بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تكفين الميت بعد أن فرغ من أحوال المحتضر، ثم تكلم عن تغسيل الميت وما يتبع ذلك. انتقل الآن بعد تغسيل الميت، فإن الميت يكفن. قال: فصل في تكفين الميت مسألة، وتكفينه أي الميت فرض كفاية، أي إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، لحديث ابن عباس السابق في الذي وقصته ناقته، وفيه: وكفنوه في ثوبيه. قوله كفنوه هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. مسألة: عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العدد الواجب، أي إذا أخل به نأثم، وأشار إليه بقوله: ويجب لحق الله تعالى ولحقه، أي الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ماذا يجب؟ ثوب واحد. هذا حق لمن؟ حق لله تعالى، وحق أيضا للميت. إذن حق لله بمعنى أنه واجب شرعي، وحق للميت يعني واجب له علينا أن نكرمه بهذا الثوب، ثوب واحد. ما صفة هذا الثوب؟ لا يصف البشرة، يستر جميعه، نعم، أي جميع الميت، يعني بمعنى مثلا لا يكون شفافا ونحو ذلك، لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد، وفيه: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجله الإذخر. نعم، الإذخر نوع من النبات. القسم الثاني العدد المستحب، العدد المستحب يعني إذا فعلناه نؤجر، وإذا تركناه لا شيء علينا. نقول: لا يخلو الميت من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون ذكرا بالغا، وإليه الإشارة بقوله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. ما حكمه هذا؟ سنة. الواجب كم؟ الواجب واحد، ما زاد على الواحد هذا سنة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، سحولية هذا أيضا نسبة إلى منطقة في اليمن، من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، رواه الشيخان. وكره في أكثر من ثلاث لفائف، لأنه وضع للمال في غير وجهه، يعني نوع من التبذير، نوع من التبذير. إذن ثوب واحد واجب، ثلاث أثواب سنة، أكثر من ثلاث أثواب مكروه، واضح؟ فرع صفة التكفين: واحد، تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحدة فوق أخرى ليوضع الميت عليها مرة واحدة بعد تبخيرها بنحو عود، ما لم يكن محرما. المحرم في الحج أو العمرة لا يقرب له الطيب أو البخور، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. الثاني، وتجعل اللفافة الظاهرة وهي السفلى من الثلاث أحسنها، لأن عادة الحي جعل الظاهر من ثيابه أفخرها، فكذا الميت. يعني نحن قلنا ثلاث لفائف، صح؟ أجمل واحدة من هذه الثلاثة تكون هي العليا، هي التي يراها الناس، لأن عادة الناس أنهم في التجمل يجعلون الثياب الجيدة في الظاهر والثياب العادية في الباطن. الثالث، ويجعل الحنوط فيما بينها. ما هو الحنوط؟ الحنوط هو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: ولا تحنطوه، فدل على أن غير المحرم يحنط، ولقول أسماء: ثم حنطوني، رواه عبد الرزاق. الرابع، ثم يوضع الميت عليها، أي اللفائف، مبسوطة مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. خامس، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، لأنه عادة الحي في لبس قباء ورداء ونحوهما. السادس ثم يرد الثانية من اللفائف كذلك ثم يرد الثالثة كذلك الأولى لأنهما في معناها. السابع ويجعل أكثر الفاضل من الكفن، فاضل يعني الزائد الذي يزيد من الكفن، يجعل أين؟ عند رأسه لشرفه، لأن الرأس أشرف الأعضاء. ويعيد الفاضل يعني الزائد على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. الثامن ثم يعقدها يعني يربطها لئلا تنتشر، وتحل العقد أين؟ في القبر لأمن انتشارها. هذه هي الصفة، صفة التكفين. الآن نعود إلى الأمر الثاني، لأن احنا قلنا العدد المستحب لا يخلو الميت من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون ذكرا بالغا، قلنا الرجل الذكر البالغ يستحب أن يكفن في كم؟ قلنا ثلاث لفائف، هذا انتهينا منه. ننتقل الآن إلى الأمر الثاني وهو أن تكون أنثى بالغة، الميت أنثى بالغة، وأشار إليه بقوله وسن لامرأة وخنثى أن تكفن في خمسة أثواب. الرجل كم؟ ثلاثة، والمرأة خمسة، بيض من قطن، وهي إزار، هذه الخمسة إزار وخمار وقميص ولفافتان، المجموع كم؟ خمسة. كل هذا يا أخوان من باب المبالغة في ستر المرأة. طيب هي ميتة ليس فيها روح حتى ولو كان كذلك، فإذا كان هذا حالها وهي ميتة فكيف ينبغي أن تكون المسلمة وهي حية؟ لحديث ليلى الثقفية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنها ثوبا ثوبا، يناولناها ثوبا ثوبا. رواه أحمد، هكذا النسخة عندي. طيب الأمر الثالث أن تكون أنثى صغيرة، إذن الأول أن يكون ذكرا بالغا، الثاني أن تكون أنثى ويدخل فيه الخنثى، الأمر الثالث أن تكون أنثى صغيرة. فهذا كيف تكفن؟ قال وأشار إليه بقوله ولأنثى صغيرة دون البلوغ قميص ولفافتان، يعني المجموع كم؟ ثلاثة، لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها، فكذا في موتها. إذا كانت وهي حية لا تلبس الخمار لأنها غير بالغ، فكذلك في موتها من باب أولى. الأمر الرابع أن يكون ذكرا غير بالغ يعني صغير، وأشار إليه بقوله ولصبي دون البلوغ ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب ما لم يرثه غير مكلف من صغير ومجنون، فلا تجوز الزيادة على ثوب لأنه تبرع. نعم، إذن يباح في ثلاثة أثواب بالنسبة للصبي الصغير الذكر بشرط، قال ما لم يرثه غير مكلف، فإن ورثه مكلف، فإن ورثه مكلف فلا ينبغي أن يكفن في ثلاثة أثواب. إذا متى يباح أن يكفن في ثلاثة أثواب؟ إذا كان لا يرثه. طيب نعيد شرح العبارة مرة أخرى. يقول المصنف الأمر الرابع أن يكون ذكرا غير بالغ يعني الصغير، وأشار إليه بقوله ولصبي دون البلوغ. إذن الصبي دون البلوغ يكفن في كم؟ في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب في حالة واحدة، قال ما لم يرثه غير مكلف. من هو غير المكلف؟ غير المكلف مثل الصغير والمجنون، لأن المكلف من هو؟ المكلف كما تقدم معنا مرارا وتكرارا هو البالغ العاقل. طيب فإن كان غير بالغ مثل الصغير، أو كان غير عاقل مثل المجنون، فإذا كان هذان سيرثانه، طيب حينئذ لا تجوز الزيادة على ثوب. واضح؟ لا تجوز الزيادة على ثوب. لماذا؟ قال لأنه تبرع، يعني هذا تبرع، وهؤلاء الذين سيرثونه هم أولى بهذا الثوب، بهذا الزيادة يعني. إذن نقول إذا كان هذا الصبي الذكر الذي مات وهو غير بالغ، إذا مات ولا يوجد له وارث من هؤلاء ممن ذكرناهم، فإنه يجوز أن يكفن في ثلاثة أثواب. طيب فإن ورثه غير مكلف مثل من؟ مثل وارثه صغير أو وارثه مجنون، فإنه لا يجوز لنا أن نكفن هذا الصبي الميت بثلاثة أثواب لأنهم أولى به. طيب، هذا معنى قوله ما لم يرثه غير مكلف. طيب، هذا هو المراد، وليس المراد إن ورثه مكلف، لا، المقصود ما لم يرثه غير مكلف. نعم، لأنه قد يكون حصل في كلامي سبق لسان أو نحو ذلك، فلذلك أعدت شرح المسألة وهي كما ذكرته لكم الآن. فخلاصتها أن الصبي إذا مات الأصل أن يكفن في ثوب واحد، ويجوز أن يكفن في ثلاثة أثواب، إلا إذا ورثه غير مكلف، وهم من غير مكلف، وهما الصغير والمجنون. فإن ورثه غير مكلف فلا يجوز لنا أن نكفنه في ثلاثة أثواب. هذه المسألة. طيب، فصل في الصلاة على الميت. الصلاة على الميت بعد أن فرغ من التغسيل وفرغ من التكفين انتقل إلى الصلاة. والصلاة عليه أي الميت فرض كفاية للأمر بها، لأنه ورد الأمر بها في الحديث صلوا على صاحبكم، وصلوا صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وحكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به طائفة المسلمين سقط الإثم على الباقين. فرع، وتسقط الصلاة عليه بصلاة مكلف واحد. لو صلى شخص واحد فقط، شخص واحد من المسلمين، شخص واحد فقط لو صلى عليه سقط الإثم عن كل المسلمين، كل هؤلاء الملايين المملينة يسقط عنهم الإثم. قال لكن بشرط أن يكون هذا الذي صلى عليه مكلف. طيب لو صلى عليه مميز هل يسقط الإثم على الباقين؟ هل سقط الواجب؟ قال فلا تسقط بالمميز. أما إذا صلى عليه مميز غير بالغ مثل صبي عمره 7 سنوات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين إلا هذا المميز، هل حصل الواجب؟ لا، لم تسقط، ما زال في ذمتنا لهذا المسلم صلاة. فلا تسقط بالمميز لأنه ليس من أهل الوجوب. من هو أهل الوجوب؟ أهل الوجوب هو المكلف البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. وتسقط ولو كان المصلي أنثى. طيب لو كان المصلي عليه أنثى، امرأة مسلمة بالغة عاقلة، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. أو كان عبدا، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، كغسله وتكفينه ودفنه، كما لو أن المرأة هي الوحيدة التي غسلته يكفي، أو كفنته يكفي، أو هي التي دفنته فقط يكفي. واضح؟ إذن هذا المسلم الذي مات لو لم يغسله أو يكفنه أو يدفنه أو يصلي عليه إلا امرأة واحدة يكفي، سقط الإثم على الباقين. طيب لم يفعل كل هذه الأمور الأربعة وهي الصلاة والغسل والتكفين والدفن، لم يفعلها إلا عبد، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، سقط الإثم على الباقين. طيب لو لم يصلي عليه إلا مسلم مكلف بالغ عاقل، يكفي، سقط الإثم على الباقين. طيب لو صلى عليه صبي مميز عمره 7 سنين مثلا، طيب نقول لا يكفي، لا يكفي، لابد أن يأتي شخص ويصلي عليه، شخص آخر ممن ذكرناهم. واضح؟ مسألة، وتسن الصلاة على الميت في جماعة إجماعا، تسن، هذا سنة يحرص عليها، ولو لنساء، حتى لو كانوا جماعة نساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعة، هذا السنة. لكن لو صلى عليه شخص واحد سقط الإثم على الباقين وحصل المطلوب وبرئت الذمة وخرج الإنسان على العهدة. مسألة، وشروطها أي الصلاة على الميت 8 شروط. 1 النية، 2 التكليف يعني بالغ عاقل، 3 استقبال القبلة، 4 ستر العورة، 5 اجتناب النجاسة. وهذه كلها سبقت أين في باب شروط الصلاة. 6 وحضور الميت، ميت أو ميت كله صحيح، وبعضهم يفرق بينه في اللغة لكن هو كله صحيح. طيب بعضهم يقول لا فرق بينهما، وبعضهم يفرق، بعضهم يقول الميت هو الذي مات وانتهى، أما الميت فهو الحي الذي سيموت أو الذي مآله إلى الموت. إنك ميت أي ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. طيب أما الميت بالتخفيف فهو الذي خلاص دفن يعني مات وانتهى. وبعض العلماء لا يفرق بين ميت وميت. المهم إذا حضور الميت بين يدي المصلي ما حكمه؟ هذا شرط، لا تصح الصلاة على جنازة محمولة، مثلا محمولة ما زالت محمولة على أكتاف، هل يمكن أن أصلي عليها؟ لا، لابد أن توضع بين يدي الإمام، لابد أن توضع بين يدي المصلي لأنها كالإمام. إن كان الميت بالبلد، لا إذا صلى على غاب، أما إذا صلاة الغائب هذا وضعها مختلف، صلاة الغائب وضعها مختلف، فحينئذ لا يشترط لها أن يكون الميت بين أيدينا، لكن أنا أقصد الجثة موجودة فيجب أن تكون بين أيدينا. السابع، وإسلام المصلي، لابد أن يكون المصلي مسلما وهو من شروط الصلاة المكتوبة أيضا، وإسلام المصلى عليه أي الميت، إذن المصلي لابد أن يكون مسلما والمصلى عليه لابد أن يكون مسلما، فلا تصح الصلاة على الكافر ولا تصح الصلاة من الكافر، لأن الصلاة شفاعة ودعاء له والكافر ليس أهلا لذلك، لأن الله تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامن، وطهارتهما أي المصلي والمصلى عليه، لابد أن يكونا متطهرين، طبعا المصلي يتطهر بنفسه والمصلى عليه نحن نطهره كما تقدم، ولو بتراب لعذر كفقد الماء، لو ما عندنا ماء تتيمم أنت وتيمم الميت إذا كان ما في ماء، فلا تصح الصلاة عليه قبل تغسيله. طيب ما في ماء، ييمم واضح، نيممه. وأنت كذلك أيها المصلي إذا ما عندك ماء تتيمم. التاسع، وزاد في الكشاف، ما معنى كشاف؟ كشاف القناع في شرح متن الإقناع لمن؟ كشاف القناع للبهوتي والإقناع للحجاوي، هذا كتاب مهم للمتقدمين في الفقه الحنبلي، ويشترط تكفينه، فلا تصح الصلاة عليه قبل تكفينه، أكيد إذا كان منكشفا لا يصلى عليه وهو عار مثلا. مسألة، وأركانها أي الصلاة على الميت سبعة. أول، القيام في فرضها اتفاقا أن نكون واقفين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، وهذا يشمل الصلاة الطبيعية المعروفة ويشمل صلاة الجنازة رواه البخاري. الثاني، والتكبيرات الأربع في الجنازة، نحن نكبر أربع مرات، ما حكمها؟ ركن، إذا تركت واحدة منها لا تصح الصلاة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. نعى، ما معنى النعي؟ النعي هو الإخبار بوفاة الشخص، الإخبار، أقول أنعى إليكم فلانا يعني أخبركم بوفاته، هذا هو النعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، النجاشي معروف اسمه أصحمة، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات رواه البخاري ومسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام في كل الصلوات، فدل على وجوب التكبيرات الأربع. الثالث، وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرابع، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث لا صلاة لمن لم يصلي على النبي رواه ابن ماجه. الخامس، والدعاء للميت لأنه هو المقصود، لماذا شرعت صلاة الجنازة أصلا؟ ما الهدف منها؟ الهدف منها الدعاء لهذا الميت. طيب إذا كنت أنت لم تدعو له، ما الفائدة من الصلاة؟ لذلك الدعاء في الجنازة، صلاة الجنازة ركن من أركان صحة صلاة الجنازة. السادس، والسلام، نسلم السلام عليكم ورحمة الله على اليمين لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي. السابع، الترتيب، ترتب هذه الأركان التي ذكرناها، تتعين القراءة الأولى في الأولى والصلاة عليه وسلم في التكبيرة الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، بل يجوز الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، هذه فائدة. يعني نحن عادة متى ندعو للميت؟ بعد التكبيرة الثالثة، صح؟ يقول لك المؤلف هنا لو أنك لم تدعو للميت بعد الثالثة سكت، ولم تدعو له إلا بعد التكبيرة الرابعة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، المهم أن تأتي بالدعاء سواء كان بعد الثالثة أم بعد الرابعة، لكن عادة بعد الرابعة السكتة بصيحة خفيفة جدا، فقد لا يمهلك الإمام لكي تدعو، فالأفضل أن تجعلها بعد الثالثة. مسألة، الآن الإمام سيصلي على هذه الجنازة، أين يقف؟ هل يقف أمام رأس الجنازة أم وسط الجنازة أم عند رجل الجنازة؟ الجواب، وسنة يستحب قيام إمام ومنفرد في الصلاة أين؟ عند صدر رجل. إذا كان رجلا نقف عند صدره، وإذا كانت امرأة نقف عند وسطها، هكذا السنة. رواه إبراهيم النخعي من فعل عبد الله بن مسعود. مسألة، ويسن قيام الإمام والمنفرد أين بالنسبة للمرأة؟ عند وسط امرأة، لما روى سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام أين؟ فقام عليها وسطها. مسألة، وصفتها أي الصلاة على الميت، الآن سنصف لكم الصلاة على الميت كاملة، نذكر كل شيء الأركان وكل شيء. أن ينوي مثل صلاة الفرض ثم يكبر أربعا إجماعا للحديث السابق، ويقرأ سورة الفاتحة سرا ولو كنت في الليل، لما روى أبو أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعني سرا، ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، رواه النسائي. الثالث، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد. أرأيتم الصيغة التي نقولها نحن في التشهد؟ نفسها، هذه الصلاة الإبراهيمية نفسها تقولها هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك فعلمهم ذلك، رواه البخاري ومسلم. الرابع، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت لحديث ويخلص الدعاء للجنازة كما تقدم. فرع، والأفضل أن يكون الدعاء بشيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل مما ورد عن الصحابة، لحديث أبي هريرة مرفوعا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه أحمد. الخامس، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلا ولا يدعو، سكتة خفيفة ولا يدعو، طيب، لأن خلاص دعا إيش؟ دعا بعد الثالثة، إن لم تكن قد دعوت بعد الثالثة فادعوا بعد الرابعة، لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، قال في المبدع رواه الجوزجاني، لم نقف عليه. طيب، هذا لم نقف عليه، هذا من كلام الشارحين. السادس، ويسلم تسليمة يعني واحدة وتجزئ واحدة عن يمينه فقط، يجزئ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم كم؟ تسليمة يعني واحدة، رواه الحاكم. وعليه عمل الصحابة علي وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. فرع، ولو لم يقل في السلام من الصلاة على الجنازة ورحمة الله أجزى يعني يكفي، يعني لو قال السلام عليكم فقط يكفي ولا لا؟ يكفي. لو زاد ورحمة الله يكفي أيضا، جائز يعني لا بأس. طيب، قال كالصلاة المكتوبة، مثل الصلاة المكتوبة الفريضة، لو قلت السلام عليكم يصح، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله أيضا يصح وهو الأفضل. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل ومسألة وحمله. الآن بعد أن فرغ من تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، الآن شرع في حمل الميت، أن يحمل على الأكتاف إلى المقبرة. مسألة وحمله أي الميت ودفنه فرض كفاية. إذن هذا الفصل معقود لبيان أحكام حمل الميت ودفن الميت. فحمل الميت ودفنه فرض كفاية إذا قام به طائفة سقط الإثم على الباقين بإجماع الفقهاء. لماذا يدفن الميت؟ ما الحكمة من دفنه؟ قال: لأنه لو ترك لأنتن يعني صار نتنا وتأذى الناس برائحته. سبحان الله، يعني هذا هو مصير الإنسان الذي يتكبر ويتجبر على خلق الله عز وجل، فآخره يعني جيفة نتنة. فرع ويسقطان، أي الحمل ودفنه وتكفين الميت بكافر اتفاقا لعدم اعتبار النية. يعني لو أن كافرا حمل الميت أو دفنه أو كفنه، طيب، فيقول إنه يسقطان. لماذا؟ لعدم اعتبار النية، يعني لأن فاعله لا يختص بكونه من أهل القربة، يعني لا يجب أن يكون من يقوم بهذه الأمور مثل دفن الميت مثلا، لا يشترط أن يكون من أهل القربة، يعني لا يشترط أن يكون مسلما. فلو فعله كافر، أي الحمل والدفن، طيب، فإنه يسقط بذلك. إذن يا أخوان، بالنسبة للكافر الحكم يختلف في حقه، بينما إذا شارك في الحمل والدفن والتكفين أو غير ذلك. فبالنسبة للحمل والدفن، حمل الميت أو دفنه أو تكفينه، فإنه يجزئ أو يعني يصح من الكافر، لأن هذه الأمور لا يختص بكونه من أهل القربة، لا يختص فاعلها بأن يكون من أهل القربة، يعني من المسلمين. لكن هناك أشياء أخرى لا يتصح من الكافر، مثل الصلاة على الميت. هل يمكن الكافر أن يصلي على الميت؟ لا. تقدم معنا أن من شروط الصلاة على الميت أن يكون المصلي مسلما وأن يكون مصلى عليه كافرا، صح؟ لكن لو أنه حمله من المغسلة إلى المقبرة، يجزئ، يسقط الإثم به عن الباقين، يعني يصح. طيب، مسألة وسنة عند حمل الجنازة أمور، منها كون ماش معها أمام الجنازة. يستحب لمن يمشي مع الجنازة أن يكون أمام الجنازة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. واضح، يكون الناس أمام الجنازة والجنازة في الخلف، رواه أحمد. وكون راكب يسير خلفها. إذن الناس الذين مع الجنازة نوعان: ماش وراكب. الماشي يمشي أمام الجنازة، والراكب يكون خلف الجنازة. قال الخطابي: لا أعلم، اختلفوا في أنه يكون خلفه. الثالث: وكون متبع الجنازة على قرب منها أفضل من كونه بعيدا، لأنها متبوعة فهي كالإمام، يعني يستحب أن تقترب من الجنازة قدر المستطاع. الرابع: وإسراع بها، أي الجنازة عند حملها. قال الشارح: لا نعلم خلافا بين الأئمة. إذن يستحب أن نسرع بالجنازة، يعني نحث الخطى. ما لم يخف عليها من الإسراع إلا إذا خفنا أننا إذا أسرعنا قد تسقط الجنازة، لا نسرع. أما إذا لم يخف عليها شيء فالأفضل هو الإسراع. وما لم يشق على التابعين، إذا كان هناك أناس يتبعون الجنازة فإذا أسرعنا فاتتهم الجنازة وشق عليهم الإسراع، نخفف. لحديث: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. الخامس: وتعميق قبر وتوسيعه، نجعل الحفرة عميقة وواسعة بلا حد. لحديث هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه أحمد. والتوسيع الزيادة في الطول والعرض، والتعميق الزيادة في النزول، يعني إلى الجهة العمق الأسفل. ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، يكفينا من الحفر ومن العمق المقدار الذي يمنع وصول الرائحة إلى الخارج، إلى من هو فوق الأرض، وكذلك يمنع السباع من أن تعبث أو تصل إلى الجثة، لأنه لم يرد فيه يعني من السنة تقدير، فيرجع فيه إلى ما يحصل المقصود. مسألة وكره عند الدفن أمور: واحد، رفع الصوت معها، أي الجنازة، لقول قيس بن عباد: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض صوت عند ثلاث: عند القتال، وعند القرآن، وعند الجنائز، رواه ابن أبي شيبة. فيكره يعني رفع الصوت، ولو كان رفع الصوت بالذكر والقرآن، لأنه بدعة. فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول القائل عند الجنازة استغفروا له غفر الله لكم، يعني بصوت عال، قال: محدثة، يعني بدعة، رواه عبد الرزاق. المكروه الثاني: وكره إدخال القبر خشبا أو شيئا مسته النار كآجر اتفاقا. يكره إدخال القبر خشبا أو شيء مسته النار كآجر. آجر هذه مادة تستعمل للبناء باتفاق الفقهاء. لماذا؟ تفاؤلا بألا تمسه النار، تفاؤلا بألا تمسه النار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم، رواه ابن أبي شيبة. الثالث: وكره تجصيصه، أي تبييض القبر بالجص وتزيينه. ويقولون نادر في اللغة العربية أن تجتمع في كلمة واحدة جيم وصاد، نادر جدا جدا جدا، وهذا يكثر في الكلمات الأعجمية. فجص هذا من الحالات النادرة. المهم، لحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الرابع: وكره بناء شيء على القبر، لحديث جابر رضي الله عنه السابق. قال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس: وكره كتابة على القبر، لحديث جابر السابق. السادس: وكره مشي على قبر، على القبر، هذا مكروه. وكره جلوس عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. مع أن ظاهر الحديث يفيد التحريم، إلا أن المذهب يختارون الكراهة. مسألة: ويجب أن يستقبل به، أي الميت، القبلة عند دفنه، لحديث عبيد بن عمير عن أبيه مرفوعا: وكانت له صحبة قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء، هذا عند الصلاة، وأمواتا، هذا عند الدفن، وعمل المسلمين على ذلك. مسألة: ويسن لحد الميت على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، يعني وضع على جنبه الأيمن، وهكذا يكون وضع الإنسان عند النوم، والنوم هو الموت الأصغر. مسألة: وحرم دف اثنين فأكثر، هل يجوز أن نجمع أكثر من إنسان في حفرة واحدة في قبر واحد؟ نقول حرام. دفن اثنين فأكثر معا حرام، أو واحدا بعد آخر قبل بلا السابق، يعني أن ندفن واحد ثم ندفن الآخر قبل أن يبلى، يعني قبل أن يعني تفنى الجثة الأولى نضع القبر الجثة الثانية، هذا أيضا حرام. إذا دفن اثنين فأكثر حرام، أو أن ندفن واحدا بعد آخر قبل أن يبلى السابق، يعني قبل أن يعني يختفي أو يعني تنحل، دعنا نقول تتحلل هذه الجثة الأولى، طيب، فهذا أيضا حرام في قبر واحد حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. فرع: لا يدفن اثنان في قبر إلا في حالتين. إذن الأصل أنه حرام إلا في حالتين استثنائيتين: واحد، لضرورة، مثل ما ضرورة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. لكن هذا متى؟ هذا عند الضرورة، لأن الموتى كثيرون ومن يدفنهم قليل، ويخشى عليهم أن يسرع الفساد إلى هذه الجثة، فلذلك يستثنى في هذه الحالة، رواه أحمد. الثاني: إذا بلي الأول أصبحت الجثة بالية، طيب، وصارت الجثة إيش؟ رميما، خلاص ما عاد لها وجود الجثة، فحينئذ قال: ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فلا ينبش قبر ميت لميت آخر لما فيه من هتك حرمته. نعم، يعني إذا بلي الأول وصار رميما فإنه يجوز أن يوضع مكانه جثة أخرى، هاتان الحالتان. مسألة: وسنة عند دفن الميت أمور، منها أن يدخله، أي القبر، ميت من عند رجليه، أي القبر، بأن يوضع النعش آخر القبر فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل الميت في القبر سلا رفيقا. لما ورد عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث الأعور أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة، رواه أبو داود. إن كان ذلك أسهل بالميت وإلا يكون إدخاله من عند رجليه أسهل فماذا يفعل؟ فيدخله من حيث سهل إدخاله منه، إذ المقصود الرفق بالميت. الثاني، ويسن قول مدخله أي مدخل الميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أبو داود، ولفظ الترمذي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. الثالث، وحثو التراب عليه أي الميت ثلاثا باليد ثم يهال عليه أي التراب، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. الرابع، وتلقينه أي الميت بعد الدفن عند القبر. إيش يلقن؟ يلقن هذا الكلام الذي سنقوله الآن، لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل. هذا هو التلقين، يلقنه هذا الكلام، يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، يعني الميت الذي في القبر يسمع الكلام ولا يجيب. طيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالإسلام دينا وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا هذان الملكان المعروفان يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما، رواه الطبراني وضعفه ابن القيم وقد أخذ به الحنابلة، مع أن ابن قدامة يقول لم نسمع في التلقين شيئا عن أحمد ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت، يقف الرجل فيقول يا فلان ابن فلان إلى آخره، فقال أحمد ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. وقال ابن تيمية هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به، طيب، كأبي أمامة الباهلي وغيره، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك، فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. إذن فيه أقوال ثلاثة، وهذا أول مرة أذكر لكم خلافا في المسألة، فقط أحببت أن أشير إلى أن المسألة خلافية، وأن من أخذ بمذهب الإمام أحمد في هذا فهو مسبوق وله في ذلك سلف. الخامس، الدعاء. والدعاء له أي الميت بعد الدفن عند القبر، لحديث عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. السادس، ورش القبر بماء، لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي. السابع، ورفعه أي القبر عن الأرض قدر الشبر لا يزاد عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحو من شبر، رواه ابن حبان. لماذا نرفعه شبر؟ حتى يعرف أنه قبر. طيب، وإذا عرف أنه قبر يتوقاه الإنسان فلا يطأه ولا يجلس عليه ويترحم على صاحبه. مسألة، وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته، يعني في بطنها إنسان يرجى حياته، كيف نعرف أنه يرجى حياته؟ بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج، مخارج يعني المرأة، وله 6 أشهر فأكثر، حينئذ قال حرم شق بطنها للحمل، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة، نحن لسنا متأكدين أن هذا الذي في بطنها حي، فلذلك لا نقدم على شق بطنها لأجل هذا الاحتمال، إذ الغالب أن الولد لا يعيش. فنحن عندنا مشكلتان، هل نراعي الأم الميتة أم نراعي هذا الجنين؟ المؤلف يرى أننا نراعي الأم. طيب، هي ميتة حتى ولو، لا نقدم على شق بطنها لأجل احتمالية أن هذا الجنين لأجل أن هذا الجنين أو الذي في بطنها حي، واضح؟ هذا رأي المؤلف، هناك وجه آخر في المذهب أنه يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى، لأنه تعارض حقهما فقدم حق الحي لكون حرمته أولى. طيب، فرع وأخرج النساء، يعني النساء هم اللاتي يباشرن إخراج الطفل من بطن الحامل إذا ماتت من ترجى حياته، فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن حتى يموت. نعم. طيب، إذن يقول فرع وأخرج النساء من بطن الحامل إذا ماتت من ترجى حياته فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن حتى يموت الحمل. إذا حاول النساء أن يخرجن من من من بطنها هذا الجنين ولم يستطعن، تعذر عليهن إخراجه، ماذا يفعلن؟ قال لم تدفن، يعني المرأة الأم، حتى يموت الحمل لحرمته، ولا يشق بطنها ولا يوضع عليه ما يموته لعموم النهي عن قتل النفس المحرمة، ولا يخرجه الرجال لما فيه من هتك حرمتها. طيب، هذا هو الذي مشى عليه المصنف، والمسألة فيها خلاف وفيها تفاصيل طويلة. فرع وإن خرج بعضه، أي بعض الحمل، حيا شق بطنها للباقي، أي لخروج باقي الحمل لتيقن حياته بعد أن كانت مهومة. نعم، قبل فيما سبق كنا نتوهم نحن حياة الجنين، لكن الآن إذا تيقننا فالحكم يختلف. إذن إن خرج بعضها الحمل حيا وتيقننا ذلك، شق بطنها، لأن خلاص نحن الآن متأكدون أن هذا الجنين حي، حينئذ نقدم على شق بطن هذه الأم. يعني لاحظوا كيف الفقهاء يحاولون أن يوازنوا بين الأمرين، بين احترام هذه الأم وعدم شق بطنها مع أنها ميتة، وبين إنقاذ هذا الطفل لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة. فلو مات الحمل قبل الشق، أي شق البطن، لم يخلو من حالين: الأولى أن يتم له 4 أشهر، فإن أمكن إخراجه أخرج حتى يغسل ويكفن بلا شق، أي بلا شق للبطن. الثاني فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه لأنه في حكم السقط، وصلي عليه، أي الحمل، سواء خرج بعضه أو لا معها، أي مع أمه المسلمة، بأن ينوي الصلاة عليهما. والثانية، يعني الحالة الثانية، إن لم يكن له 4 أشهر فأكثر صلي عليها، أي الأم، دونه، أي الحمل، الحمل لا يصلى عليه، لأن السقط إذا كان دون 4 أشهر لم يغسل ولم يصلى عليه اتفاقا، هذا تقدم معنا، لأنه ليس بآدمي لعدم نفخ الروح فيه. قال رحمه الله: فصل في أحكام التعزية وزيارة القبور. خلاص، هذا الإنسان الآن دفن، ورجع الناس إلى بيوتهم مثلا، هناك شيء يسمى بالتعزية. التعزية هي تأسية لمن يصاب بمن يعز عليه. إنسان أصيب في إنسان يعز عليه، مات له قريب أو حبيب، فيعزى. ما معنى التعزية؟ التعزية معناها التقوية، تعزيه يعني تقويه وتصبره وتدعو له، هذه هي التعزية، هذه من محاسن الإسلام، التعزية من محاسن الإسلام. مسألة: وتعزية مسلم مصاب ولو كان المعزى صغيرا أو جارا أو صديقا إلى 3 أيام سنة. إذا المذهب يقولون وقت التعزية يكون منذ الوفاة إلى 3 أيام، هذا هو وقت التعزية، بعد 3 أيام لا يعزى. طيب، قال 3 أيام هذه سنة اتفاقا، قبل الدفن وبعده، يجوز أن يعزى قبل الدفن ويجوز أن يعزى بعد الدفن، إذن الأمر مفتوح قبل أو بعد، وسواء كان الميت مسلما أو كافرا. يعني التعزية عام، التعزية عامة، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين عز ابنته بفقد ابنها، فقال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري ومسلم. فرع: تسن التعزية إلى 3 أيام فلا يعز بعدها، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد، يعني المجد بن تيمية: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. يعني أنت كنت تريد أن تعزي إنسانا، خلال هذه 3 أيام ما كان موجودا، كان مسافرا مثلا، لم يرجع إلى بلده إلا بعد 3 أيام، تعزيه ولا تعزيه؟ طيب، ما الحكمة في تقييدها ب3 أيام؟ يقول بعض الفقهاء: حتى يعني ينسى هذه المصيبة، لأنك لأنك لأنك إذا جعلت التعزية مفتوحة وعزيته بعد 10 أيام 20 يوم، فأنت كالذي يذكره بالمصيبة دائما، ونحن نريده أن ينسى هذه المصيبة كي يستطيع أن يستمر في حياته وأن يسعى في الـ في الـ في إعمار هذه الأرض ويسعى في عبادة الله عز وجل. فاستمرار التعزية وجعلها مفتوحة يذكره بهذا المصاب دائما ويجعله حزينا ويتوقف عن العمل. واضح؟ طيب، فرع. فيقال في تعزيته لمسلم: إذا أردت أن تعزي مسلما مات له مسلم، إيش تقول؟ أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. ويرد معزى على من عزاه بقول: ماذا ترد عليه إذا عزاك؟ تقول له: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد، هكذا كان يرد الإمام أحمد. مسألة: طبعا الإمام أحمد إخوان ليس نبيا طيب ولا صحابيا، لكن الفقهاء حينما يحتجون بأقواله وبأفعاله، لأنه عرف عنه أنه لا يفعل شيئا إلا بأثر، لا يفعل شيئا إلا بأثر، فيكون عنده أثر في هذا. طيب، أو على الأقل هو يرى جواز هذا. على كل حال، مسألة: إهداء القرب للميت على قسمين. إنسان مات له شخص، تريد أن تنفعه بعد موته، تريد أن تهدي له طاعة كي يكون في ميزان حسناته، لأنه مات وانقطع عن الدنيا ولا يستطيع أن يزيد في عمله الآن، تريد أنت أن تعطيه شيئا من الحسنات. هذا يسمى إهداء القرب. القرب جمع قربة، والقربة معناها الطاعة. طيب، نقول هذا على قسمين. القسم الأول قرب يجوز إهداؤها للميت اتفاقا، وهي: واحد، الدعاء والاستغفار لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا متفق عليه، والحديث رواه مسلم. الثاني، العبادات المالية كالصدقة والعتق. طيب، العتق الآن غير موجود. لحديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ هذا هو إهداء الطاعات، إهداء القرب. قال: نعم. رواه مسلم. هذا متفق عليه، كل ما تقدم هذا متفق عليه. القسم الثاني، قرب يعني طاعات تنوزع في جواز إهدائها للميت، أي اختلف فيها الفقهاء هل ينفع أن أهدي الميت هذا ولا لا، وهي باقي العبادات مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها. مذهبنا، مذهب الحنابلة، يجوز أي قربة من القرب تفعلها لله عز وجل ثم تهديها لهذا الميت، ينفعه ويصل إليه. هذا مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها، أي أمها، صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. رواه مسلم. إذن الحديث ذكر الحج صح، وذكر الصوم. قال المصنف: وتقاس باقي العبادات على ما تقدم من النصوص. نقيس باقي العبادات على الصوم وعلى الحج. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وأي، هذه صيغة عموم، وأي قربة فعلت من مسلم وجعل ثوابها لمسلم غيره حي أو ميت نفعه ذلك، صوم، حج، عمرة، قراءة قرآن، تسبيح، تهليل، إلى غير ذلك. مسألة: حكم زيارة القبور للرجال وحكم زيارة القبور للنساء. نقول: تسن زيارة القبور للرجال، تسن زيارة القبور للرجال، وحكاه النووي إجماعا لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية: فإنها تذكر الآخرة. اللفظ الأول لمسلم والثاني لأبي داود. إذن بالنسبة للرجال لا خلاف فيه. مسألة: وتكره للنساء زيارة القبور، لماذا؟ لدليل شرعي ودليل عقلي. دليل الشرعي حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب، الدليل العقلي أن النساء يعني ذوات عاطفة جياشة، فلا لا يناسب هذا المكان أن يدخلن فيه. طيب، لا يتحملن مثل هذه الأماكن. وإن علمنا أي النساء أنه يقع منهن محرم بزيارتهن حرمت. إذن زيارة القبور بالنسبة للنساء على مذهب الحنابلة مكروه، لكن إذا تيقن أن النساء إذا دخلن إلى المقبرة حصل منهن حرام، مثل أن يحصل منهن نياحة أو شق للجيوب وضرب الخدود ونحو ذلك، أو يحصل منهن أي شيء من المحرمات، فإن زيارة في حقهن إيش؟ حرام. حرمت زيارتهن لها، وعليه يحمل حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيصن. إذن إلا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وقبر عمر، فهذه القبور الثلاثة يستحب للمرأة أن تزورها، أن تزور هذه القبور الثلاثة، ولا يكره في حقها ولا يحرم إلا إذا فعلت محرما، هذا شيء آخر. واضح؟ إذن الأصل في زيارة المرأة للقبور أنه مكروه إلا إذا صدر منها شيء حرام فهو حرام، ويستثنى من ذلك قبور الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فيستحب لها أن تزورها، أن تزور هذه القبور الثلاثة دون كراهة. طيب، مسألة: ويجوز البكاء على الميت، إنسان مات له إنسان، هل يجوز أن يبكي عليه أم هذا يعتبر من النياحة؟ نقول مجرد البكاء ونزول الدموع هذا فطرة في الإنسان، وهذا أمر طبيعي ليس محرما ولا مكروها، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عبادة يوم مات فبكى وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أشار إلى لسانه. إذن لو إنسان صارخ وعول ويعني ارتفع صوته بالعويل وبدأ يعني يعترض مثلا على قضاء الله عز وجل وقدره، إذا فعل شيء من هذه الأمور حرام، أما مجرد البكاء لا شيء فيه، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، رواه الشيخان. مسألة: ويحرم ندب، ما هو الندب؟ الندب هو البكاء على الميت مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء، كأن نقول مثلا: وسيداه وعظيماه ومثلا فلانا ونحو ذلك، لأنه من النياحة المنهي عنها، هكذا كانت تفعل العرب. طيب، هذا يعد يسمى ندبا، وله باب خاص في كتب النحو. مسألة: وحرم نياحة، ما هي النياحة؟ وهذا يكثر في النساء، وهي رفع الصوت بالندب، لحديث أم عطية رضي الله عنها. إذن النياحة محرمة، لحديث أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، خصوصا أيام الجاهلية كانت هذه الأمور كثيرة جدا، كل هذه الأمور التي ترونها التي حرمها الإسلام كانت منتشرة جدا أيام الجاهلية، فجاء الإسلام وحاربها. مسألة: وحرم شق ثوب، هذا أيضا كان كثير عند أيام الجاهلية، لذلك تجدونه في الشعر الجاهلي. ولطم خد ونحوه كصراخ، وهذا طبعا موجود في الجاهلية وما زال موجودا عند الجهال من الناس إلى الآن. ونتف شعر، كله من باب المصيبة يعني، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه الشيخان. مسألة، هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها: هل الميت يعرف أن أحدا زاره؟ الميت في قبره هل يشعر؟ هل يحس أن أحدا زاره؟ قال المصنف: نعم، يعرف الميت زائره. الدليل: لأن المسلم يسمى زائرا، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا، فإن المزور إذا لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره، صح ولا لا من حيث اللغة العربية؟ طيب، متى يعرفه؟ قال: يعرفه يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله الإمام أحمد، والإمام أحمد لن يقول هذا إلا بدليل. وقال في الغنية: يعرف، هذا اسم كتاب، يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد، الوقت الذي ذكره الإمام أحمد هذا الوقت آكد يعني أشد تأكيدا. طيب، ولكن يعرفه في كل وقت ليس خاصا بهذا الوقت. قال ابن القيم رحمه الله: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور. إذن هناك أحاديث وآثار تدل على هذا، وإن شئتم ارجعوا إلى كتاب الروح لابن القيم. الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، لا يظن ظان أن هذا فقط للشهداء، لا، هذا لكل المسلمين، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك، يعني ليس خاصا بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس، وإنما هو عام، لكن الوقت الذي ذكره الإمام أحمد هذا آكد. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.